والسلام على رسول الله القائل: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة أدخرها لي ولكم ليوم العرض على الله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم صل على نبيك وعلى آل نبيك وعلى صحبه وعلى من سار على منهجه إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أما بعد أيها الناس، فقد حل عليكم ضيف كريم وشهر عظيم يغفر الله فيه السيئات ويتجاوز الله فيه عن الخطايا ويعتق فيه الله الرقاب. مرحبا أهلا وسهلا بالصيام يا حبيبا زارنا في كل عام. مرحبا أهلا وسهلا بالصيام يا حبيبا زارنا في كل عام. قد لقيناك بحب مفعم، كل حب في سوى المولى حرام. فاغفر اللهم منا ذنبنا ثم زدنا من عطاياك الجسام. لا تعاقبنا فقد عاقبنا طلقا أسحرنا جلح الظلام. مرحبا بك يا رمضان، جئت بعد عام كامل مات في هذا العام قوم وولد قوم واغتلى قوم وافتقر قوم وسعد قوم وشقي قوم واهتدى قوم وظل قوم. جئتنا بعد عام ملأناه إما بحسنات وإما بسيئات تعرض علينا في الصحف يوم العرض على الله. فليت شعري والأنوار قد قسمت على الصراط وقعر النار ملتهب، لينفع العلم قبل الموت صاحبه. قد سال قوم بها الرجعى فما وهبوا، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. صحفا تعرض علينا يوم القيامة في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. جئت يا رمضان لتقول للعيون صومي عن النظر إلى الحرام، قبل أن تغضب الملك العلام وتورد النار الظلام. فصومي عن النظر واسكب الدمع في جنح الظلام، وتقول للألسن يا لسان صومي عن الغيبة والنميمة وعن الفحش والبدى وعن العهر واللغو. لسانك لا تذكر بها غير تمرين، فكلك عورات وللناس ألسن، وعيناك إن أبدت إليك معاربا لقوم فقل يا عين للناس أعين. وجئت يا رمضان تقول للأيدي صومي، صومي أيتها الأيدي التي سفكت الدماء والتي قتلت الأنفس البرية والتي هدمت المنازل على رؤوس الأبرياء والتي قتلت الشيوخ والنساء. صومي أيتها الأيدي عن الضرب وعن القتل وعن السرقة وعن الاختلاس، وصومي عن الرشوة. قبل أن يأتي يوم تغلين فيه بالأغلال، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار، يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. جئت يا رمضان تقول للأرجل صومي عن المشي إلى الحرام، عن المشي إلى مشوار الضياع والندامة والضلال، عن الذهاب والإياب في مغضبة رب السماوات والأرض، عن تلك الطرق الذميمة الخسيسة الحقيرة، صومي أيتها الأرجل. ثم جئت يا رمضان تقول للبطون صومي عن أكل الحرام وعن أكل الربا، فإن جسدا غذي بالحرام فالنار أولى به. صومي أيتها البطون عن أكل الحرام والغش والخداع قبل أن تلقى الله سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى. روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي، وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، فإن قاتله أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصيامه. فأما قوله سبحانه وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، فمعناه أن الصيام سر بين العبد وبين الله، لا يدري أنك صائم إلا الله، ولا يعلم أنك صائم إلا الله. قد تأكل الطعام إذا اختفيت عن أعين الناس ولكن يراك رب الناس، وقد تشرب الشراب إذا اختفيت عن أعين الناس ولكن يراك رب الناس. فلذلك اختص الله بالصيام نفسه فيقول: كل عمل ابن آدم له، أي بيني وبينه وبينه وبين الناس، فهو منشور معلوم، إلا الصيام فإنه سر من الأسرار. أكشفوا له يوم يأتيني يوم القيامة وأجازيه بفعله، فإن صدق معي عوضته من ذاك الظمأ إرواء من الحوض المورود، يوم يعطش الناس ويرمي الناس ويكثر الناس ويتعب الناس. ومن جاء هنا أشبعته من ثمار الجنة يوم يرد الجائعون عند الأبواب. فالصيام لله الواحد القهار. والصيام كما يقول صلى الله عليه وسلم نصف الصبر، والصابرون إنما يوفى الصابرون يوم القيامة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. تقول أسماء بنت يزيد رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، فيقول الله: وقد حاسب الناس، ادخلوا الجنة، فمن داخل إلى الجنة ومن داخل إلى النار، نعوذ بالله من النار. ويبقى قوم في العرصات لم يحاسبوا، فيقول هؤلاء القوم: صلاتنا فيقول الله ادخل الجنة فيقولون أما علينا حساب فيقول لا حاسبتكم في الدنيا بالبلاء بالمصائب بالكوارث بالحوادث أو كما قال سبحانه وتعالى فادخل الجنة فيتمنى الناس المعافون أنهم قرضوا بالمقاريض في الدنيا. وأما قوله سبحانه وتعالى يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي أي بمعنى يترك ذلك كله طلبا لثوابي وهروبا من عقابي وامتثالا لأمري وانتهاء عن نهي وطلبا لما عندي فجزاؤه عند المغفرة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم والصيام جنة فمعناه حفظا من المعاصي وردا من السيئات وحجابا من النار وجنة من غضب الجبار سبحانه وتعالى. وأما قوله فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم قال أهل العلم إما أن يقول بلسانه إني صائم إذا صمت وأتاك رجل يريد مشاتمتك ومقاتلتك والمهاترة معك فذكره الله وقل له إني صائم بمعنى اتق الله في فإني صائم وخف الله في فإني صائم لا تعتدي على عرضي ولا على مالي ولا تتسبب في اعتدائي عليك فإني صائم. وإلا وقد ذهب فريق من أهل العلم إلى أن تقول بقلبك إني صائم فتجريها على قلبك وكأنك تقول لنفسك اتق الله في فإني صائم فلا تجرحي صيامي. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فإذا كان يوم أحدكم أو صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب معنى لا يرفث لا يتكلم بدواء الجماع ولا ما يوقظ الغريزة الجنسية أو الشهوة لأنه في عالم آخر صامت روحه ونفسه وصام قلبه فلا يثر نوازع الشيطان ومكامن الدغل من نفسه. ولا يصخب أي لا يرفع صوته وليحترم صيامه ولا يماري ولا يجادل ولا يخاصم ولكن ليحفظ الله سبحانه وتعالى في هذا الصوم. ولخلوف فم أحدكم أطيب عند الله من ريح المسك لا مسك إلا خلوف الصائم ولا طيب إلا خلوف فم الصائم عند الله سبحانه وتعالى. وما المسك عند خلوف فم الصائم وما الطيب بل خلوف فمه أحسن من المسك وأطيب من الطيب لأنه صام في مرضات الله وجاء بطنه ليريد ما عند الله وغمئت كبده لمرضات الله فحي هلا بهذا الخلوف ومرحبا به من خلوف يفوح مسكا عند الله يوم القيامة. فيا من يريد أن يتعرف الله على الله في رمضان رب رمضان هو رب شوال ورب شعبان فخف الله في رمضان وفي غير رمضان فإنه رب كل زمان ومكان سبحانه وتعالى. واستبشر بالقبول ورحب بهذا الشهر وحاول أن تكون من المعتوقين فيه ومن المقبولين فيه حاول أن لا يخرج هذا الشهر إلا وقد عتقك الله من النار وقد عتق رقبتك من غضبه سبحانه فإن غضبه يحق المحق في الديار. وحاول أن لا ينسلخ الشهر إلا وقد سجلك الله في سجل المقبولين الذين كتب لهم الحسنى فهم لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون جوع لتشبع عند الله ولتدخل من باب الريان. يوم يفتح باب الريان من الجنة فلا يدخل إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق عليهم واغمى لتشرب من الكوثر من حوض محمد صلى الله عليه وسلم. يوم يقف يباشر على العباد ومعه 70,000 ملك حول حوضه المورود، طوله شهر وعرضه شهر، عدد آنيته عدد نجوم السماء، ماؤه أحلى من العسل وأبرد من الثلج وأبيض من اللبن، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. نسأل الله من فضله، فحاول أن تكون من الشاربين الذين تركوا الشراب في الدنيا، وحاول أن تصوم جوارحك كل الجوارح، الأذن التي كانت تستمع الغناء والخنا والفحش، حاول أن لا تستمع مرة ثانية من هذا العهد، لأن من استمع غناء الدنيا أحرمه الله من سماع غناء الآخرة في الجنة. قال ابن عباس: ويرسل ربنا ريحا تهز ذوائب الأغصان، فتهز أصواتا تلذ لمسمع الإنسان، كالنغمات بالأوزان. يا خيبة، يا خيبة الآذان، يا خيبة الآذان، لا تتعوضي بلذاذة الأوتار والعيدان. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وحجة الله على الناس أجمعين ومحجة السالكين وقدوة العابدين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارات لما بينهن ما لم تغش كبيرة، وذلك الدهر كله. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد وعند البزار والبيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكرم الله أمتي في شهر رمضان بخمس كرامات، أكرم الله أمتي في شهر رمضان بخمس كرامات، منها أن خلوف فم أحدهم أطيب عند الله من ريح المسك، ومنها أن الحيتان تستغفر لهم في البحار لأحدهم في البحار حتى يفطر، ومنها أن الله يزين الجنة كل يوم ويقول لها: تزيني، يوشك عبادي أن يلقوا عنهم المؤونة ويتبوؤوك، ومنها أن الله يصفد الشياطين أو مردة الشياطين فلا يخلص إلى ما كانوا يخلص من قبل، ومنها أن الله يعتق في آخر ليلة من رمضان بقدر ما أعتق سبحانه وتعالى في الليالي الأخر. قال الصحابة: يا رسول الله، أفي ليلة القدر أم في آخر ليلة؟ قال: لا، بل في آخر ليلة، إنما يوفى العامل عمله عند انتهاء عمله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكان السلف الصالح إذا دخل رمضان بشر بعضهم بعضا بهذا الشهر العظيم وتهيئوا له، وقدوتهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول: هلال خير ورشد، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. ربي وربك الله هلال خير ورشد. ثم يبشر أصحابه صلى الله عليه وسلم وورد عن الإمام مالك رحمه الله أنه كان إذا دخل عليه شهر رمضان أغلق على كتبه وأخذ المصحف وجلس في المسجد يتوضأ بين الحين والآخر ويقول هذا شهر القرآن لا كلام فيه مع القرآن. وورد عن كثير منهم أنهم كانوا يخرجون إلى المساجد فلا يزالون في المسجد في ذكر وتلاوة إلا لأمر لا بد منه فيعودوا إلى بيوتهم. وكان الإمام أحمد إذا دخل شهر رمضان ترك الفتوى والمسائل وجلس يذكر الله ويهلل الله ويكبر الله ويتلو آيات الله. فيا أيها الأبرار الأخيار استقبلوا هذا الشهر بخير ما يستقبل من توبة نصوح ومن استغفار ومن صدق لدع ومن كثرة دعاء ومن تلاوة ومن محافظة على صلاة الجمعة والجماعة ومن نصيحة لله ولكتابه ويأمة المسلمين وعامتهم ومن صدق مع الله. عباد الله وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه. فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على نبيك وحبيبك محمد وأرض عليه صلاتنا وسلامنا في هذه الساعة المباركة يا رب العالمين. وارض اللهم عن أصحابه الأطهار من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى أن نلقاك يا رب العالمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على ما تحبه وما ترضاه. اللهم أخرجهم من الظلمات إلى النور. اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم اعتق فيه رقابنا من النار. اللهم تب علينا فيه واغفر خطايانا فيه ولا تنهيه إلا بتوبة نصوح يا رب العالمين. اللهم اجعلنا فيه من المقبولين الذين غفرت عنهم سيئاتهم وتجاوزت عن معاصيهم وقبلت عنهم أحسن ما كانوا يعملون في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. اللهم رد هذه الأمة إليك ردا جميلا. اللهم انصرها وارفع رايتها وسجل لها النصر يا رب العالمين. اللهم انصر كل من جاهد لإعلاء كلمتك وللذب عن حوزة دينك وكل من حرص على نشر سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر عبادك المجاهدين الموحدين في أفغانستان وفي فلسطين وفي كل سقع من بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.